بالنسبة لنواقض الإيمان ونواقض الإسلام تكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله في مواضع عديدة، وهي من جهة الأصل مستقاة من الكتاب والسنة. النواقض في ذلك ثمة نواقض اعتقادية، وثمة نواقض قولية، وثمة نواقض عملية. والنواقض في ذلك أيضا مردها إلى الدليل من الكتاب والسنة، وليس المرد بذلك إلى الهوى أو الرأي، أو مردها في ذلك إلى القياس المجرد، وإنما إلى الدليل الصريح الصحيح في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أن الإيمان يثبت للإنسان بأدنى الأدلة، يثبت في ذلك بأدنى الأدلة. أما بالنسبة للكفر فلا يثبت في ذلك للإنسان إلا بالبينة الظاهرة. وإذا علم في هذا الأمر علم أن الإنسان إذا دخل في الإيمان لا يخرج منه إلا بدليل ظاهر بين، ويثبت إيمانه بالشبهة، ويثبت إيمانه بالشبهة، ولا ينتفي ذلك الإيمان ويخرج إلى الكفر إلا بيقين بين. وهذا فيه دلالة على أمر وأمر مهم، أن الشريعة تتشوف إلى بقاء الناس في الإسلام، ولا تتشوف إلى إخراجهم من الإسلام إلا بناقض بين. النواقض في هذا توسعت الطوائف وتوسعت الفرق في ضبط هذه النواقض، من أقصى الخوارج في غلو في هذا الأمر، وهم على مراتب في أيضا في حد التكفير وضبطه، ومنهم من تساهل في هذا الأمر حتى لم يجعلوا في النواقض ناقضا وكحال المرجئة وغلاة المرجئة الذين لا يجعلون للعمل أثر. وذلك الذين يقولون إن القلب إذا وجد فيه الإيمان وهو المعرفة والعلم والتصديق، حينئذ لا يكفر الإنسان بأي شيء، ولو سب الله سبحانه وتعالى أو ترك التوحيد أو وقع في شيء مثلا بالاستهزاء والسخرية، أو وطأ المصحف أو أهانه أو رماه في القذرات ونحو ذلك، قالوا لا يلزم من ذلك إذا كان يقر بحق الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك أنه قول الزائغين الضالين من الملاحدة والزنادقة وغير ذلك. ثم منهم من يقول إن الكفر بالله سبحانه وتعالى يثبت ظاهرا، لكن لا يلزم من ذلك ثبوته باطنا. ولا شك أيضا أن هذا ضلال، وهو قول للمرجئة. ولهذا نقول إن الناقض الإيمان إذا ثبت في الظاهر فإنه يثبت في الباطن، يثبت في الباطن، هذا هو الأصل، إلا لدليل بين ينفي تلازم ذلك كفعل الإنسان لشيء من الخطأ أو عن جهالة، فإنه يعذر لحال معينة، لا خرقا لتلك القاعدة. وهذا فرع عن المعنى الذي تقدم الإشارة إليه، وهو أن عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح عليهم رحمة الله في الإيمان أنها قول وعمل واعتقاد. وهذه الثلاثة إذا جاء مبطل في واحد منها فإنه ينقض بعضها، باعتبار أنها هي الإيمان بتمامها من جهة الأصل، وإن كان في داخلها الإيمان يزيد وينقص ولا ينتقض إلا بالكفر. إذا جاء ناقض قولي هل يلزم من ذلك هدم الركنين الاعتقادي وكذلك أيضا العملي؟ نقول يلزم من هذا نقض الاثنين، لأن المكفر في أي واحد من هذه الثلاثة يكفر الجميع. لتقريب هذه الصورة، صلاة المغرب ثلاث ركعات، وهذه الثلاث ركعات من جهة أصلها تسمى المغرب كما تسمى هذه الثلاثة الإيمان. والمغرب هذه الثلاث ركعات إذا أبطل الإنسان الركعة الأولى أو أبطل الثانية أو أبطل الثالثة، وذلك انتقض وضوءه في الأولى أو انتقض وضوءه في الثانية أو انتقض وضوءه في الثالثة، هذه حينئذ لا يقال بأنها مغرب، وهي باطلة بجميعها. أما بالنسبة للزيادة والنقصان، نقول الزيادة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بالنسبة للصلاة حتى يتصور في ذلك التشبيه، هل الصلاة بما أنها كل وهي صلاة المغرب لا تزيد وتنقص؟ نقول هي في كل من جهة أصلها لها أركان، تبطل الصلاة بترك ركن منها أو ارتكاب ناقض من نواقض أو مبطلات الصلاة. ما هي الزيادة والنقصان التي تكون في الصلاة؟ إن الزيادة والنقصان في ذلك من الخشوع والأذكار وإطالة القنوت وكذلك إطالة سجود الإتيان بالنوافل. وهل تبطل الصلاة بفعل كل منهي كحال كلام الخوارج في باب الإيمان؟ نقول الصلاة لا تبطل بكل منهي إلا ما دل عليه الدليل، كحال الإيمان لا ينتقض بفعل كل محرم إلا ما دل الدليل على كفره. وذلك الإنسان في حال الصلاة ربما نظر إلى السماء، أو ربما أقع كإقعاء الكلب، أو ربما افترش في ذراعيه كافتراش السبع، هذه لا تبطل الصلاة. ولكن ما الذي يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة ما دل الدليل على بطلانه، كما ينتقض الإيمان بما دل الدليل على نقضه. وذلك في الصلاة كحال انحراف عن القبلة أو انتقاض الوضوء أو كذلك أيضا كشف العورة. كذلك أيضا بالنسبة للإيمان لا ينتقض إلا بما دل الدليل على نقضه في أي موضع من هذه الثلاثة كان في العمل. إذا سجد لصنم فإنه كافر ظاهرا وباطنا، إذا وقع في قلبه شك بالله سبحانه وتعالى أو جحد شيئا من دين الإسلام معلوما بالضرورة، كالذي ينكر وجوب الصلاة والزكاة والصيام أو ينكر وجود شريعة الجهاد ولا يرى أن ثمة جهاد في الإسلام، أو يرى أن الجهاد هذا شرعة مثلا استبدادية أو شرعة ظالمة أو غير ذلك، أو يستهزئ ويسخر بقوله أو ربما أيضا بفعله يشير إشارات سخرية واستهزاء صريح، فإنه حينئذ يكون كافرا ظاهرا وباطنا، ويجب عليه أن يجدد إيمانه وأن يتوب من ردته إذا كان فعل ذلك وهو حال إسلامي.